سمعت. يقول السائل: امرأة كان لها ابن ترضعه، وذات يوم أرضعته ونزعت ثديها من فمه وذهبت لعملها، ثم عادت لتكمل رضاعته بعد أن رجعت وجدته قد مات، فهل عليها بذلك شيء؟ إذا كان ما عملت في شبه يوم ما عليها شيء، مجرد فرض الرضاع لوقت آخر ما يضر. إذا كان ما عملت شيء يسبب موته فليس عليها شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.